قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الموضوع تعريفه حكمه ما يعرف به الوضع، طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها، وطائفة من الوضاعين. قال: الموضوع الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه: وهو المردود ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه للتحذير منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: الموضوع. الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو الكذب المختلق المصنوع تعمدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. فما دام أن فيه وعيد في الآخرة دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه محرم وهو من كبائر الذنوب، ولا يروى إلا لبيان وضعه للناس أن هذا موضوع فتنبهوا منه. نعم. أما ما ذهب إليه بعض العلماء كإمام الحرمين الجويني من علماء الشافعية، وابن المنير من علماء المالكية، قالوا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. قالوا أنه كفر. لا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبائر، لكن اعتذر لهم، قالوا لعلهم أرادوا إذا استحل ذلك. فإن الذهبي في كتاب الكبائر ذكر أن من استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد كفر، فقالوا لعلهم أرادوا هذا، فيحمل كلامهم رحمهم الله على هذا، يحمل على هذا. وإلا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وليس كفرا. قال الشيخ الأثمين: الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا التعريف قاصر جدا. أولا، قال بعض أصحاب الحديث أن الموضوع ما يسمى حديث، ما يقال حديث. قالوا: لأن الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة، هذا هو الحديث، هذا ما أضيف له، هذا كذب عليه. فقالوا: ما يقال حديث، مباشر يقال هو الكذب المختلق المصنوع مباشرة. نص على هذا طائفة من أهل العلم كمثل علي قاري وغيره من العلماء. الأمر الآخر في التعريف، قال هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا التعريف قاصر. حتى الخطأ في لغة العرب تسمى كذبا، وقد أدرج العلماء في كتب الموضوعات بعض الحديث التي رويت خطأ، كحديث من حسنت صلاته بالليل، عفوا، من نعم حسنت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. هذا قول لأحد السلف ذكروا في كتب الموضوعات. أيضا قول محمد بن المثنى: نحن قوم من عنزة، لا لنا شرف، صلى علينا النبي عليه الصلاة والسلام. هو قاله مازحا، لكن ذكروا أيضا في الموضوعات. فقالوا تعريف الموضوع هو الكذب المختلق عليه وسلم تعمدا، لا بد من لفظه تعمدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيده بالتعمد، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متعمدا، حديث المغيرة رواه البخاري في صحيحه. ورواه مسلم في مقدمة الصحيح، هذا ما يقال متفق عليه، ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم في مقدمة الصحيح ما يقال متفق عليه، حتى وكان اللفظ واحد والصحابي واحد، لأن مقدمة مسلم ليست من شرط مسلم، شرط مسلم يبدأ من كتاب الإيمان إلى آخر الصحيح، هذا شرط مسلم. أما المقدمة قالوا هذه مقدمة صدر بها كتابه الصحيح وليست هي من ضمن الصحيح، فمثل هذا الحديث أخطأ بعضهم لما قال متفق عليه، لا وليس متفق عليه، خطأ هذا، بل رواه البخاري في الصحيح ومسلم في المقدمة يقال هذا. قال حكمه هو شر أنواع الضعيف، هذا حكمه شر أنواع الضعيف. قال هو المردود ولا يجوز ذكره يعني للناس إلا مقرورا ببيان وضعه. تقول يا أخوة حديث الهريسة تشد الظهر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يا أخوة حديث أن سفينة نوح طافت في البيت 7 أشواط كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقول لبيان وضعه. أما تقول الهريسة تشد الظهر ثم تسكت، يقول أنه إذا كان يعلم أنه كذب وسكت فهو أحد الكاذبين، يشمله الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب هو أحد الكاذبين. بل ذكر ابن حبان في صحيحه إذا روى حديث ضعيف يقول ويعلم أنه ضعيف، قال يخشى أنه يندرج في هذا الوعيد. انظر كيف ابن حبان في صحيحه يقول إذا روى حديثا ضعيف ويعلم أنه ضعيف قال يخشى أن يكون يندرج في هذا الوعيد. نعم. قال ويعرف الوضع. قال رحمه الله تعالى ويعرف الوضع بأمور منها، أولا إقرار الواضع به. هذا الأول، يقول أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقر. وأما قول ابن دقيق العيد له كتاب الاقتراح في الاصطلاح قال ما نقبل إقراره، لماذا؟ قال لعله كذب حتى في إقراره، لا هذا عاد يكذب حتى في إقراره بعيد، فقال إذا أقر أنه كذب كنوح بن أبي مريم أقر أنه كذب، هذا الأولى يعرف أنه بإقراره. نعم. ثانيا مخالفة الحديث للعقل. نعم. مثل أن يتضمن جمعا بين النقيضين أو إثبات وجود مستحيل أو نفي وجود واجب ونحوه. نعم، يعني يأتي بشيء لا يصدق العقل، لا يصدق العقل، يقول هذا يدل على أنه كذب. نعم. ثالثا مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام أو تحليل الربا ونحوه أو تحديد وقت قيام الساعة أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم. أو يكون مخالف لشيء معلوم بالدين في الضرورة، الربا حرام مكتوب بالسنة، يأتي بحديث في جواز الربا، هذا يعرف أنه كذب. نعم. قال رحمه الله تعالى والأحاديث الموضوعة كثيرة، منها أولا أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه. نعم. هذا أفضل مصنف فيها الحافظ بن حجر، تبيين العجب في ما جاء في شهر رجب، فذكر أنه لا يصح في فضل رجب حديث لا صيام ولا قيام ولا العمرة ولا غير ذلك. نعم. ثالثا أحاديث في حياة الخضر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه. نعم. رابعا أحاديث في أبواب مختلفة نذكر منها ما يلي: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. اختلاف أمتي رحمة. نعم. هذا ليس بحديث، اختلاف أمتي رحمة ليس بحديث، هذا قول عن بعض السلف، لو أن الشيخ ما ذكره لكان أولى، هذا قول لبعض السلف ظن من ظنه أنه حديث فيذكر في الحديث المشتهر على الألسنة. نعم. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم. هذا أيضا ضعيف، لو أن الشيخ ما ذكره في الموضوعات لكان أولى لأنه ضعيف، وكان يشد له قول ابن عمر لكن ضعيف. نعم. حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا أيضا ليس بحديث، ليس إنما كلام مشتهر على الألسنة. نعم. حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بحديث أيضا، مشتهر على الألسنة، ليس بحديث. نعم. خير الأسماء ما حمد وعبد، نعم هذا ضعيف أصلا، ليس موضوع، ضعيف، بل قيل أنه روي في المعنى من حيث حب الأسماء الله عبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن، فرواه في المعنى الراوي قال ما عبد وحمد، فهو ضعيف لا يصل إلى مكتبة الوضع، فلو أن الشيخ ما ذكره كان أولى. نعم. نهى عن بيع وشرط، أيضا هذا ما ينبغي ذكره في الموضوعات، هناك من يقويه أصلا حيث في السنن، هناك من يقويه. نعم. يوم صومكم يوم نحركم، نعم. وقد ألف كثير من أهل الحديث في بيان الأحاديث الموضوعة دفاعا عن السنة وتحذيرا للأمة، مثل أولا الموضوعات الكبرى للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة، لكنه لم يستوعبها وأدخل فيها ما ليس منها. نعم، يعني أن ابن الجوزي لما صنف انتقد يا أخوة، أدخل حديث، بل ذكر حديث في صحيح مسلم، رواه مسلم في صحيحه، ودخل حديث في مسند أحمد ورد عليه ابن حجر، وذكر حديث في السنن ورد عليه السيوطي. فابن الجوزي لما صنف في الموضوعات انتقد، قالوا سبب الانتقاد أنه ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الصنعة الحديثية، فوقع فيما وقع فيه. كذلك لما صنف في العلل انتقد لأنه ليس من أهل الصنعة الحديثية. نعم. ثانيا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني المتوفى 50 و200 للهجرة، وفيها تساهل بإدخال ما ليس بموضوع. نعم، كتاب الشوكاني، طبعا ابن الجوزي يسوق الروايات بأسانيده، لكن الشوكاني لا يذكر اللفظ فقط، وأيضا أدخل حديث ليست موضوعة، فعنده تساهل شديد الشوكاني، أيضا انتقد على كتابه وهو مطبوع في مجلدين. نعم. ثالثا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق المتوفى 63 و900 للهجرة، وهو من أجمع ما كتب فيها. نعم، هذا كتاب قيم، لكن أيضا من أول كتب كتاب ابن طاهر تذكرة الموضوعات، هو كتاب قيم في بيان الموضوعات. نعم. قال رحمه الله تعالى والوضاعون كثيرون، ومن أكابرهم المشهورين إسحاق ابن نجيح الملطي ومأمون ابن أحمد الهروي ومحمد بن سائب الكلبي والمغيرة بن سعيد الكوفي ومقاتل بن سليمان والواقدي ابن أبي يحيى. هذه بعض أسماء الكذابين، ولهم كثر، كذابون كثر، ذكر أسماءهم في تذكرة الحفاظ ابن طاهر، ذكر أسماءهم كل شخص اسمه ورواية واحدة من الموضوعات التي رواها، وربما ذكر من ليس بكذاب، من ضعيف فقط أو متروك وهكذا. نعم. وهم أصناف، فمنهم أولا الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، مثل محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثا عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. نعم، يقول الكذابون أنواع، منهم الزنادقة كمحمد بن سعيد المصلوب، سمي المصلوب لأنه صلب في الزندقة، وهذا كان سبب من أسباب رمي الترمذي في التساهل، لأن الترمذي كان يصحح حديث المصلوب، فذكر الذهبي رحمه الله قال أن جامع الترمذي نزلت مرتبته لأنه كان يصحح لمحمد بن سعيد المصلوب. نعم. ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. نعم، لكن إيش قال له؟ قال عندنا ابن مهدي يشغلها بمشخاب، يعني عبد الرحمن بن مهدي، يعني حتى لو تكذب لا تخاف، عندنا عبد الرحمن المهدي ينقي الكذب من الصحيح. ثم جاء بعد الدارقطني كان يقول في بغداد، يقول يا أهل بغداد والله لن تستطيعوا أن تكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم، يقول لن تستطيعوا، كان من يسمع الحديث يعرف أنه كذب، بل حتى يعرف أنه ضعيف. كان ابن شاهين أبو حفص بن شاهين رحمه الله له كتاب نسخ حديث منسوخة، وله كتاب يعني له كتب كثيرة، كتاب في الرقائق وفي فضائل الأعمال. كان إذا كان الدارقطني في بغداد كان ما يخرج من بيته ولا يحدث، فإذا سافر الدارقطني حدث الناس. قال لماذا تفعل كذا؟ قال أخشى أن يفسد علي حديثي، يعني يضعف حديثي. فكان الدارقطني آية رحمة الله عليه، فشاهد أنه الحمد لله عاش لها الجهابذة، فنقوا الكذب من غيره. نعم. وقد قيل إن الزنادقة وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. ثانيا، المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقيل له حدث أمير المؤمنين، فساق سندا وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، فقال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم ترك الحمام وأمر بذبحها. نعم، هذا في مسألة الحمام. طبعا قبل هذا الحمام له ثلاث حالات، الحمام له ثلاث حالات. الحالة الأولى تربية الحمام لأجل البيع والشراء تجارة، هذه جائزة ما فيها شيء. والثانية تربية الحمام لأجل الأكل، يأتي مثلا بفروخ الحمام ويأكلها، هذا جائز لا حرج بذلك. الحالة الثالثة إذا كان لأجل إيش، يعني مضيعة للوقت، وهذا كره السلف، بل ذكر ابن قدامة في المغني أنه ترد شهادته، الناس يقولون صاحب الحمام ما تقبل الشهادة، هذه ذكرها الحنابلة، ذكر ابن قدامة في المغني، قال لأنه ينظر في بيوت الناس، في السطوح ينظر في بيوت الناس، وهذا خارم من خوارم المروءة، فردت شهادته. نعم، فالمهدي كان عنده حمام، فأتاه غياث بن إبراهيم، فأراد إيش؟ أن يتغرب إلى الحاكم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، يعني لا تجوز المسابقات إلا في هذه، في خف أو نصل أو حافر، هذا الثلاثة في الحديث متفق عليه. هو إيش قال؟ أو جناح، زاد أو جناح، يعني إيش الحمام. فلما مشى قال المهدي قال والله إن قفاه لقفا كذاب، اقتلوا الحمام، فأمر بقتل الحمام. ويروى أن عثمان رضي الله عنه أمر بقتل الحمام. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا مهموما قال ما بك حزين، قال مات زوجته ونحو ذلك، فقال اتخذ حماما، يعني حتى يعني تستانس به، هذا حديث ضعيف جدا فلا يصح فيه حديث. فالشاهد أن أمر بذبح الحمام حتى لا يشغله، حتى لا يأتي كهذا الكذاب وغيره يضعون أحاديث يتقربون بها للحكام. ذكر بعضهم هل يجوز أكل الحمام أم لا؟ قالوا أن عثمان أمر بقتل الحمام، والقاعدة كل ما أمرت الشريعة بقتله فأكله حرام، فقالوا ما أمر الشريعة بقتله لذاته ليس لسبب من الأسباب، فعثمان أمر بقتله لأنه كان يشغل الناس عن الصلاة، لكن لذاته كالحية لذاتها كالعقرب لذاته، لكن هذا ليس لسبب، فهذا يجوز أكله. نعم. قال رحمه الله تعالى ثالثا، المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا أو ترهيبا أو التماسا لمال أو جاه، مثل القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب. نقل عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما صليا في مسجد الرصافة، فقام قاص يقص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساق سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وذكر قصة طويلة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أشار إليه يحيى بيده، فأقبل متوهما لنوال، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القاص: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. وقد ذكرنا هذه القصة بصيغة التمريض لأن في سندها إبراهيم بن عبد الواحد، قال عنه الإمام الذهبي: لا أدري من هو ذا، أتى بحكاية منكرة وذكر القصة، لكن قد مثل بها جماعة منهم ابن حبان وابن الجوزي والقرطبي في تفسيره في المجلد الأول صحيفة رقم 79، والشيخ أحمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث صحيفة رقم 93. وفي القلب من إقرار الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين القاص حتى انتهى ما فيه. نعم، يقول: أو يكون من القصاصين، وقد كان السلف ينهون عن حديث القصاص، وقد صنفت حديث في كتب في حديث القصاصين، وقد تواتر عن أئمة الحديث قالوا: لا يقبل حديث من قاص القصاص، قال أنه ما يعرف الأحاديث ويغلب عليهم الكذب، يقولون يأتي بحديث مكذوبة حتى يؤثر على الناس، مات الشخص مش عارف كيف، ثم قل من هذا، كما قال شخص لابن مهدي أتاه بحديث، قال: من أين جئت به؟ قال: من فلان، ذهب لفلان، قال: من أين جئت بهذا الحديث؟ قال: من فلان، ثم قال: من أين جئت بهذا الحديث؟ إلى أن انتهى إلى آخر واحد شيخهم، قال: وذا به رجل معروف بالكذب في البصرة، قال: من أين أتت به؟ قال: أراقب الناس وأثر فيهم، يعني أتى بإيش؟ من جيبه، فتناقلوه الناس. فهذا القصاص قام في مسجد الرصافة في البصرة في بغداد، وحدق حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكانوا هم في المسجد، ثم أتى بحديث كذب فنادوه، قال: من حدثك؟ قال: أحمد ويحيى، قال: أنا أحمد وهذا يحيى، قال: سبحان الله، يعني لا يوجد في الدنيا أحمد ويحيى إلا أنتما، قال: عندي 16 شخص اسمه أحمد ويحيى، يعني حتى في هذه كذب، شوف، فهم يعني هكذا يغلب عليهم الكذب. نعم. رابعا، المتحمسون للدين يضعون أحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل فيه وفي الزهد في الدنيا ونحو ذلك لقصد إقبال الناس على الدين وزهدهم في الدنيا، مثل أبي عصمة، نوح بن أبي إبراهيم، قاضي مر، وضع حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة، وقال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضع ذلك، يعني نعم. أو أما يقول الحامل على هذا العصبية للدين، كما فعل نوح بن أبي مريم، كان كذابا ثم تاب إلى الله، ووضع صنف كتاب في فضاء القرآن، من قرأ كذا له كذا من أجر، من قرأ كذا له، من قرأ ياسين، من قرأ الزلزال، ذكر من أول القرآن إلى آخره. فقال: ما الذي حملك على هذا الكذب؟ قال: رأيت الناس أعرضوا عن القرآن وأقبلوا على فقه أبي حنيفة، فألفت هذه الموضوعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: خامسا، المتعصبون لمذهب أو طريقة أو بلد أو متبوع أو قبيلة، يضعون أحاديث في فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه، مثل ميسرة ابن عبد ربه الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، لأنه كان من الشيعة، ميسرة كان من الشيعة، فأراد إيش؟ نصرة مذهبه. يقول: أما يكون الحامل على ذلك نصر المذهب أو القبيلة أو شيخ أو ذلك، فيضع هذه الحديث لنصرة مذهبه. نقف عند باب الجرح والتعديل، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.